الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يقول جل جلاله: ففروا إلى الله. الله سبحانه وتعالى منزه أن يتصل به أو يصل إليه مخلوق من المخلوقات، ولكن المعنى كما قال الشارع: ففروا إلى ثواب الله. فروا إلى الله، فروا إلى ثواب الله، أهل الله، أهل القرآن الذي هو كلام الله. وليس لله أهل بمعنى الصلة. ففروا إلى الله أي إلى ثوابه من عقابه. أصل الفرار يكون سببه الخوف والعقاب من الذي ينبغي أن يخاف منه الإنسان. ففروا إلى الله، فروا مما تخافون من عقابه. قال سيدنا موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. فررت منكم لما خفتكم، لما بخاف الواحد يهرب. والشجاع ما بخاف، بيقدم، والجبان يهرب. وفي الهيجاء يا أبو قاسم، وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال. شاطر بالهريبة يعني. والهريبة يوم يكون تلاقي الجيشين، جيش المسلمين وجيش الكفار، وقد جاسوا خلال الديار. الفرار في ذلك اليوم من الكبائر. الفرار يوم الزحف، يعني يوم يدخل العدو بلاد المسلمين ويجتمع المسلمون على حربه وطرده. عند ذلك من يفر من المسلمين من المحاربين يكون قد فعل كبيرة من الكبائر، لأنه يكسر قلوب غيره من الذين يحاربون، فيكون سبب الهزيمة. مثل ما بيقولوا الناس بالمثل، إذا واحد مثبت للهمم بيقولوا الناس: بتفون عرضي أنت يا فلان، بتفون عرضي. شو معنى بتفون عرضي؟ العرض الجيش، معناته الجيش بيبقى هاجم وبيبقى متنشط، أنت بتفونه، بتخلي كله ينهزم بسبب تثبيطك. هيك بيقولوا بالمثل العامي. فعم يقول فروا إلى الله. من إيش بدهم يفروا؟ فروا من عقابه. إلى ثوابه سبحانه وتعالى، يعني يفر مما يخاف منه ويأوي إلى ما يكون مطمئنا فيه. فر إلى الله من عقابه إلى ثوابه، وهو سبب الطمأنينة، بأن تطيعوه ولا تعصوه. شلون الفرار؟ كيفيته يعني شلون ننفر؟ ما هو فرار حسي وبدني، ولكنه فرار معنوي، يعني أترك المعاصي وأخاف من المعاصي كما ترغبون في الطاعة، كما ترغبون في الثواب، فقربوا من الثواب وباعدوا من أسباب العقاب. والمؤمن كما وصف عليه الصلاة والسلام إذا وقع في معصية من المعاصي يحس كأن جبلا وقع عليه، بلاقي كثير متألم ومستندم وتائب وخائف من عذاب الله. وغير المؤمن إذا وقع في معصية فكأن ذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا، يعني كشف إصبعته، ما يقيم لهذه المعصية التي قد اقترفها وزنا. فهذا الفرق بين المؤمن وغيره. المؤمن واهي الراقع، مو معناتها ما بيعصي ما بيقع في مخالفه، لكنه واه راقع. ثوب التقوى، لباس التقوى، كل ما انشأ من إرني بأن قصر في واجب أو أقدم على ممنوع فإنه يعود إلى التوبة. وإن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات بالنسبة للذنوب هي التوبة، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيوة. الذنب قد يكون سببا للسعادة، كما قال ابن عطاء الله: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني لما بيقع في معصية، لا بتلاقي بعض الحشاش، بعض المخمورين لما بيشوف شيخ، بيشوف رجال كبير موقر صالح، بصير يدخل عليه ببوس ايدي: ادعي لي ادعي لي الله يعافيني. معناته هذه المعصية أورثته ذلا وانكسارا، وهو خائف من الله. وفي واحد مطيع صاحب طاعة ليس صاحب معصية، شايف حاله متكبر على الناس، معجب بنفسه، ما بيتحاكى، سكر الجنة مفتاحها بإيده. هذا أي معنى رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. الذي يكون مقبولا عند الله ومطلوبا لله أن تكون مطيعا متواضعا، معترفا بتقصيرك، خائفا من الله سبحانه وتعالى. تتصدق وأنت تخشى ألا تقبل هذه الصدقة، تصلي وتدعو الله أن يقبل صلاتك ويقبل حجك ويعفو عنك، وهكذا. أي الطاعة الحقيقية. فالفرار إلى الله معناته القصد لطاعته والبعد عن معاصيه. كمان مو معناتها الفقرة اللي قريناها من كلام ابن عطاء الله مشجع على المعصية، أو ليفتخر صاحب المعصية على صاحب الطاعة، مو هيك معناتها، لكن هي موعظة لصاحب الطاعة ألا يغتر بعبادته وطاعته، وألا يطمع ويعجب بنفسه. هذا معناها. سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر على ما هم عليه من الطاعة، بكفي أن النبي بشرهم بالجنة وهم يصدقون ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه البشارة الصادقة المحققة بالنسبة لسيدنا عمر كان يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني هذه التبنة، يأخذ تبنة من الأرض يقول يا ريتني التبني، ليت أم عمر لم تلد عمر. هلأ بيبقى الواحد عامل سبعة وزمتها مثل ما بيقولوا، والله على الجنة واصل، الله غفور رحيم، أيوة. يبقى واحد قاتل قتيل او مقتول، واحد مقتول سكرانين متخانقين مع بعضهم، واحد قاتل الثاني بيحملوه بالجنازه، والشهيد حبيب الله يا جني افتحي ابوابك، جني بدها تفتح السكرجي. القاتل والمقتول في النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال عنه الشهيد. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، يعني فهمنا شو قصته، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. المدار على القلوب، والله بينظر للقلوب سبحانه وتعالى. نعم. جالك ابن آدم قال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني لو قتلتك لأثمت، وأنت إذا قتلتني تأثم، فأنت خذ الإثمين، ما بدي لا إثمي ولا إثمك. واستسلم وقتله فعلا، معروفة قصتها، ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال ففروا إلى الله إني لكم، يقول عليه الصلاة والسلام، إني لكم منه نذير مبين. إني نذير مبين، لكن الإنذار دم من عندي، منه نذير، منه يعني الله أرسلني لأكون للعالمين نذيرا. فقد جئتكم بنذارة أمرني الله تعالى بها أن أنذركم. إني لكم منه نذير مبين، معناه مبين، حكينا أنه هذا مأخوذ من اللازم حسب ما فسر المفسر. مبين يعني بين الإنذار، بين الإنذار، مو مبين لغيره، مبين منذر ظاهر الإنذار، ظاهر النذارة. إني لكم منه نذير مبين، كما أنه بشير كما كذلك نذير، يبشر الطائعين وينذر المخالفين عليه الصلاة والسلام. ما بيصير إلا تبشير وإنذار، إنذار وتبشير. قد يعمل الإنسان لأجل الترغيب، وقد لا يعمل، ما بدي المعاش ولا بدي الوظيفة. لكن إذا قالوا له إذا بتقعد بالوظيفة بتأخذ معاش، وإذا ما بتقعد بتأكل قتلة، هون صار معناتها يختار أن يكون مع الأمر وإطاعة الأمر. إني لكم منه نذير مبين، بين الإنذار، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين، هذا التكرير للتأكيد، بس كل وحدة تابعة لأمر من الأوامر. الأمر الأول فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، هذا سبب الإنذار هو الخوف مثل ما حكينا. فنذير يعني مخوفكم، لذلك ينبغي أن تفروا إلى الله. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، كذلك لا تشركوا، كذلك أراد سبحانه وتعالى أن يخوفهم من الشرك، لأن الشرك إثم وذنب عظيم، ظلم عظيم. لا تجعلوا مع الله إلها آخر. الإله الواحد الصمد، الفرد الذي لا يوجد له ند ولا يوجد له معاون، هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يستغني عن الإنسان في تعاون. اللقمة اللي بياكلها الواحد ما بتصل لتمه إلا حتى يستعين بغيره، يستعين بيالي ساوى الطاحون وبيالي طحان والطحان والعجان والخباز إلى آخره، والزراع اللي زرعها واللي ساوى المحراس وآلة الحرث كله، والبقر اللي كان يحرث الأرض كله، حتى تصل اللقمة إلى التم. أما حضرة الحق سبحانه وتعالى لا يحتاج لا إلى معين ولا إلى وزير ولا إلى غير ذلك من المخلوقات. لا تجعلوا مع الله إلها آخر، يعني هو ما في إله آخر، فأنتم لا تجعلوا، يعني لا تخلقوا، لا تفتروا افتراء فتجعلوا آلهة أخرى وتسمونها شركاء لله، لا تجعلوا مع الله إلها آخر. هذا تجعلوا معناه شيء غير موجود، فلا تحاولوا ان تجعلوه معناه تدعوا الجعل بمعنى الفعل. لا يستطيعونه ان يساوي اله اخر، شلون بدهم يساووا؟ ما بيطلع بايدهم. لكن معناه لا تدعوا، لا تدعوا او لا تدعوا مع الله الها اخر، ولا تجعلوا مع الله الها اخر، بمعنى ان لا يعبدوا غيره جل جلاله، ولا يعظموا غيره، ولا تجعلوا مع الله الها اخر، اني لكم منه نذير مبين. هذا تخويف من الشرك غير التخويف الاول. يقدروا قبل ففروا قل لهم، ايوه، لانه بالاول اما يحكي سبحانه وتعالى على المخلوقات، الأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين، نعم، لعلكم تذكرون، بعد آل ففروا. مين اللي يعمل لهم ففروا؟ في تقديرهم يعني، فقال فقل لهم يا محمد ففروا إلى الله، فقل لهم يفروا إلى الله، ففروا مقدرة قبلها، مقدرة قبل ففروا. يعني لو قال قبل فروا كمان أحسن، فقل لهم فروا، وقل لهم ففروا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك يعني كهذا الشيء الذي مضى من أعمال الجماعة المخالفين، وأن الله سبحانه وتعالى نهى عن المخالفة. ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا هو ساحر أو مجنون، يعني كما أنهم يقولون عنك ساحر أو مجنون. الله سبحانه وتعالى بين أنه ليس بساحر، وما هو بقول شاعر، ولا بقول ساحر، ولا بقول كاهن، وما صاحبكم بمجنون. سبحانه عليه الصلاة والسلام ليس مجنونا. ظنوا أنه البيانات بالسمعيات في جنة وفي نار وفي ميزان وفي حساب، ظنوها كلها أوهام عششت في دماغ النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قالوا كاهن وقالوا مجنون وقالوا مصاب معناتها. نعم، كذلك يعني كما قالوا عنك، كذلك عادة الأمم المخالفة. ما أتى الذين من قبلهم من رسول من الأمم الماضية إلا قالوا ساحر، إلا قالوا عن هذا الذي أتاهم هو ساحر أو مجنون، أي مثل تكذيبهم لك. هذا معناه كذلك، أي مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساحر أو مجنون، تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك ساحر ومجنون. حتى كانوا يقولوا إن نقول إلا اعتراه بعض آلهتنا بسوء، يعني هذا شيء هو عم يخالف الآلهة، وشيء واحد من الآلهة أصابه بسوء بسهم من سهامه حتى صار بهذه الكيفية. هذا من كثر استغراقهم في غرورهم بعبادتهم لهذه الآلهة، مع أنه لا ينبغي أن يقبلوها، فضلا أن يستغرقوا في الاعتقاد بها. حجر نحت بإيدك، تمر عجنت بإيدك، يعجنوا بإيدهم كهيئة صنم يعبدوا، فإذا جاعوا أكلوا، قالوا أكلت حنيفة ربها. بنو حنيفة كان بدل ما يصنعوا من الأحجار يصنعون من العجوة ومن التمر صورة صنم ثم يعبدوه، فإذا جاعوا أكلوه. شو رأيك؟ يقبل عائل؟ ما أنه ما بيقبل عائل، كانوا مستغرقين في هذه العقيدة الزائفة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، يعني هل هم متواصين؟ هذنك الجماعة الأمم الماضية كانوا يقولوا عن الرسل السابقين ساحر ويقولوا مجنون، ودول جماعتك أهل مكة والكفار والمشركين عم يقولوا عنك ساحر ومجنون. شو متفقين عليه الظاهر؟ عاملين قرار متفق عليه عم يصدروا، حتى هذول قالوا مثل ما قالوا هذول. أتواصوا به، أتواصوا كلهم به، استفهام بمعنى النفي، يعني ما حصل بيناتهم هذا الاتفاق والتواصي، مع ذلك حصل بينهم، حصل معهم أنهم هكذا قال الأولون وهكذا قال الآخرون. هذا معناته المعلم واحد. مين هو؟ الشيطان، إبليس اللعين اللي عم يغريهم ويلعب بعقلهم، هذا هو إبليس. أيوة، هذا إبليس بينشر جنوده على بكرة، بيقول لهم يلا روحوا اشتغلوا لشوف هل بيجيب لي يعني شغلة عملها من العمليات، سموها عمليات، هلا اللي بيعمل لي شيء عملية ناجحة بحط له علامة عليه، بلبسه تاج. بيروحوا بيجي واحد بيقول له والله أنا تميت اشتغل بين فلان ومرته حتى وقع الطلاق منه، هلا هذا ليس بشيء، بيتجوز غيرها، مو مهمة. كل واحد بيأتي بجريمة ما زلت بكذا حتى عصى أبوه، بيقول له مو مشكلة، بيرجعوا بيصالحوا. شو بده؟ بده هل يقع في الشرك، هل يقع في الشرك أو يقتل نفس هذا الذي عمل جريمة لا ترد، يعني هذا بيعلق له التاج. عنده حبال يسحر بها الناس ويجر بها الناس. واحد شاف الشيطان قال حامل حبال وجنزير وكذا، قال له ليش هدول حاملون؟ قال له هدول بغوي فيهم الناس وبشدهم فيها إلى معصية الله. قال له دخلك أنا إلي حبل؟ قال له أنت بخيط عنكبوت بسحبك. أتواصوا كلهم به، استفهام بمعنى النفي، يعني لم يتواصوا ومع ذلك اتفقوا، مثل ما حكينا المعلم واحد. بل هم قوم طاغون، يعني هذا من الطغيان، سببه الطغيان، هؤلاء طغاة وهؤلاء طغاة، لذلك كان جواب هؤلاء مثل جواب هؤلاء وكلام هؤلاء مثل كلام هؤلاء. سببه أن اتفقوا في الصفة، متى اتفقوا في الصفة؟ قال هذا حرامي وهذا حرامي، هذا بيسرق وهذا بيسرق، شو متفقين على السرقة؟ مو متفقين، بس هذا حرامي وهذا حرامي، لذلك كل واحد بيصدر منه السرقة. بل هم قوم طاغون، جمعهم على هذا القول كلمة ساحر ومجنون طغيانهم. فتولى عنهم، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له تولى، ومعنى تولى أعرض عنهم، فما أنت بملوم، يعني أنت مالك مكلف فيهم، أنت عليك أن تبلغ الرسالة، وليس عليك هداهم، إن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، دائما زعلان وتأثر لكونهم أم يقعوا في الضلال مشانهم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام رحيم وحريص عليكم على هدايتكم، فلما بيلاقي ما في استجابة بيتألم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى نهاه تخفيفا عليه، لا تذهب نفسك حسرات عليهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يأسف في أن لا يؤمنوا، ما في قراءة إن لم يؤمنوا، طيب إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. مثل هذا كان يقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، تخفيفا له لأنه حمل مهمة عظيمة وهو هداية الخلق. إنسان وحده بعث في عصر مظلم كله ضلالات وعبادة أصنام واقتراف الكبائر، وحده بده يصلح الكون هذا كله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني مهمة عظيمة بده يقوم فيها عليه الصلاة والسلام، وكان يفعل ما يستطيعه عليه الصلاة والسلام. حضرة الحق قال له إنك لا تهدي من أحببت، لا تعب حالك كثير، اللي الله ما بده يهدي لا يهتدي، ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فتولى عنهم فما أنت بملوم لأنك بلغتهم الرسالة، يعني أديت رسالتك يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام الأمة وكشف الغمة، ما قصر، ما انتقل من الدنيا حتى أدى الرسالة بتمامها. ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان في خطبته الأخيرة يقول بعد أن يعلم الناس: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد إني بلغت. نعم. فما أنت بملوم لأنك بلغتهم الرسالة. وذكر، عظ بالقرآن، والتذكير معناه الموعظة، يعظهم بالقرآن، ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان استعداد للهداية فإن الذكرى تنفعه. فذكر إن نفعت الذكرى، يعني حيث تنفع الذكرى. أما بعض الناس ما في مجال لتذكرهم، كلما دعوتهم لتغفر لهم خطاياهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا سيدنا نوح: وإني دعوتهم جهارا. شايف؟ ما أصرت ليلا ونهارا. الله يعفو عنا، اللهم اهدنا بهداك وثبتنا على الهداية. ذكر، عظ بالقرآن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تنفع المؤمنين، المؤمن ما بده ذكرى، لكن معناتها اللي عنده استعداد للإيمان، والله سبحانه وتعالى خالق في هذا الاستعداد، إذا ذكرته يؤمن. تنفع المؤمنين، تنفع الذين عندهم استعداد للإيمان. أو ذكر بالمواعظ بالفروع والتفاصيل، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بيصير كمان ذكره بالصلاة، بيتعلم الصلاة، ذكره بالحج، بيتعلم الحج. هو مفردات التكاليف مفصلة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من علم الله تعالى أنه يؤمن. هذا معناته، تنفع من علم الله أنه يؤمن، تنفعه الذكرى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح: ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين، لأن الغاية لا يلزم وجودها، كما في قولك: بريت هذا القلم لأكتب به، فإنك قد لا تكتب وقد تكتب. ليش السيف عم تساوي؟ ليش الحصان متخذه؟ لأجاهد في سبيل الله، أعده لذلك، أعدوا لهم ما استطعتم. لكن بجوز يصير حرب، بجوز ما يصير حرب. هذا معناته. خلقهم سبحانه وتعالى للعبادة، خلقهم للعبادة. قال بعض المفسرين: ليعبدون، ليعرفون. كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء معه، فلما خلق الخلق بي عرفوني، فبي عرفوني بسبب هدايتي لهم، عرفوني بهذه الآثار بهذه الآيات المنتشرة في الكون، عرفوني بشوف الصنعة فيعرفون الصانع سبحانه وتعالى، فبي عرفوني. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هيأت لهم أسباب المعيشة وعلمتهم وهديتهم لما خلقوا لأجله، بقي عليهم العمل وكل ميسر لما خلق له، الذي قدر فهدى، قدر لك الرزق فهداك إلى رزقك، علمك منين بدك تأكل منين بدك تشتري، قدر فهدى سبحانه وتعالى. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لولا أني قصدت أن يتعرف الخلق علي ما خلقت الجن والإنس، لكن خلقت هؤلاء الثقلين الجن والإنس، خلقتهم ليعرفوني وليتعرفوا علي سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، كانت مظلمة فأشرقت بنور ربها سبحانه وتعالى. في قراءة نورة فسرين بذكر أيام القراءة الظاهر شاذة. نعم، ما أريد منهم من رزق، يعني أنا ما لي محتاج إنهم، ما بحط عندي أنا أجرة عشان انتفع منهم. ما خلق الجن والإنس ليخدموه سبحانه وتعالى، ما أريد منهم من رزق، ما أريد أن يرزقوني، ولا أريد أن يرزقوا أنفسهم، ولا أريد أن يرزقوا أولادهم الذين يقتلون أولادهم خشية إملاق، خشية الفقر. بيّن سبحانه وتعالى أن رزقهم ليس عليكم حتى تقتلوهم خوفة التكليف بالرزق، نحن نرزقكم وإياهم. في تنتين، نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم، شي حلو. يعني قراءة نرزقكم وإياهم، يعني قبل ما تحكي الهم ابنك شلون بدك ترزقه، فكر بنفسك انه انت مين اللي رزقك قبلي. نحن نرزقكم، قبل ما ترزق ابنك انا رزقتك لك، نحن نرزقكم وإياهم. وقراءة نحن نرزقهم وإياكم معناتها رزقتهم سابقة قبل رزقتكم، في بطن أمي كل ولد يكتب رزقه كما أخبر الحديث الشريف، ويؤمر الملك بكتابة أربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فالشقي من بطن أمه شقي، والسعيد من بطن أمه سعيد. نعم، وما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، ولا أنفسهم ولا غيرهم، يعني ما أريد أن يطعمون، قولوا الشارح ولا أنفسهم معناته يطعموني أصلا، ما أريد أن يطعمون هو ما في ياء بالنسبة للرسم ولا بالقراءة، يوقف السكون في قراءة يطعموني، لذلك عم يقول ولا أنفسهم. لا أريد منهم أن يرزقوني، وما أريد منهم أن يطعموني. لا يحتاج سبحانه وتعالى، هو الصمد، صمد معناته لا جوف له، لا يحتاج إلى الطعام والشراب، ويصمد إليه في الحوائج، يعني لما الواحد تشتد في المصيبة أو الكرب لمين بيرجع؟ لا، الله سبحانه وتعالى، ما له غيره جل جلاله. هذول الثلاثة اللي نزلت عليهم الصخرة، معروف حديث الصخرة في البخاري، شو مين بده يغيثهم؟ قد ما عيطوا ما حدا بيسمحون، صخرة سدت عليهم بالجبل والنجواتها، حضرت صخرة فسدت عليهم الغار، ماذا يصنعون؟ ما له إلا يرجعوا لله، كل واحد يتذكر له شيء عمل صالح بزمانه سواه، يستجير يقول اللهم إن علمت أن ذلك كان خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة، كل واحد دعا دعوة حتى تم الخروج وخرجوا سالمين، خرجوا يمشون كما قال الحديث. فعند الشدة يلتجوا إلى الله، كذلك في البحر إذا ماج البحر وكاد تغرق السفينة بمن يستجيرون؟ يستجيرون بالله سبحانه وتعالى، لكن من عادة الإنسان كفران النعمة والنسيان، عادة النسيان. لما بيكون في الشدة بيتذكر الله، لما الله بيفرج عنه بيرجع للغفلة ويرجع لعدم التذكر. لما نجيناهم إلى البر إذا هم معناتها نسيوا أن نحن اللي خلصناهم. نعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني هو بس لا يحتاج إلى من يرزقه، هو الذي يرزق غيره. إن الله هو الرزاق، رزاق مو رازق بس، رزاق مبالغة. ليش؟ لأنه على عدد الناس، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يرزق هذا ويرزق هذه ويرزق ذاك، معناته صار رزاق أم يرزق كثير. يصير بعض الأوقات المبالغة بتعدد المفعول، يصير بتعدد الفعل، يصير بتعدد الفاعل. هو كون رزاق معناتها بتعدد المفعول وكثرة الرزق الذي يضفيه على الناس فيرزقهم كفايتهم. إن الله هو الرزاق ذو القوة سبحانه وتعالى، يعني رزق العباد بده قوة، لكن الاعتماد على الله هو القوة، الاعتماد على الله هو القوة. قال بعضهم: لو كان الخلق كلهم عيالي، كل الخلق اللي بيدني سواء الإنس والجن والدواب وكله والطيور، لو أن الخلق كلهم عيالي، وكانت السماء من نحاس لا تمطر، وكانت الأرض من رصاص لا تنبت، ما هكلت لهم هما. لو كانوا كلف فيهم كلهم ما بكلم. قال ليش؟ لأن الله تعالى هو الذي تكفل برزقهم. هذه عقيدة، عقيدة. هلا الواحد بتلاقي معتمد على العمل، معتمد على الكسب. ما ينهى الشارع عن الكسب والعمل، لكن لا ينبغي أن يعلق قلبه بالعمل ولا يعلق الرزق على الكسب. الرزق بالقضاء والتقدير وليس بالسعي ولا التدبير. يفتح دكان، هذا بيفتح دكان وهذا بيفتح دكان، هذا عليه زحمة وهذا عم يكش دبان، شو سببها؟ هذا البضاعة اللي عنده مثلها في بعض الأوقات ما بتختلف أبدا، والسعر واحد موحد، مع ذلك هذا بتلاقي الناس عليه مقبلين وذاك الناس عنه معرضين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الشديد سبحانه وتعالى. فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم ذنوبا، إن للذين ظلموا ذنوبا. شو معنى ذنوب؟ نصيب. أصل الذنوب الدلو، السطل اللي بتعبي بالدليل البئر وتنزح منه من البئر، هذا اسمه ذنوب في الأصل. فهذا بمعنى النصيب. إن لهم ذنوبا نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم، يعني الذين من قبلهم، وقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب عصيانهم، ودول إلهم نصيب للساعة، إلهم وقت، يا من خبالك مثل ما بيقولوا. فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر، الظلم بيصير ظلم للنفس، بيصير ظلم للغير، وأشد الظلم أن يظلم نفسه. هلا في واحد بيظلم نفسه وفي واحد بيظلم غيره. واحد بيموت بقتل غيره، واحد بينتحر هو بيقتل حاله، هذا ظالم لنفسه. إن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم، ليش خصصهم؟ لأن عم يقول مثل ذنوب أصحابهم يعني السابقين، فهذول الموجودين إلهم نصيب من العذاب مثل ما سبق العذاب للأمم السابقة. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم الهالكين قبلهم فلا يستعجلون، يعني لا يطلبون تعجيل العذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة. يعني اللي بيتعذب بالدنيا كمان أخفنا اللي بيتعذب بالآخرة، هذول مخبين له إياها الآخرة، لا يقولوا نحن نفدنا من العذاب وما علينا مشكلة. فلا يستعجلوني بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة. فويل للذين كفروا، ويل شدة عذاب، وأفسر في بعض الأحاديث بأنه واد في جهنم عميق فيه العذاب، وهي في الأصل كلمة عربية موجودة قبل القرآن، والمقصود منها يقول ويل فلان، ويل فلان، ويل أمه، يعني الويل له معنى الشدة والعذاب عليه، هذا أصلها في اللغة العربية. هنا عم فسرها فويل شدة عذاب، يقال ويله ويقال آبه، آبك بمعنى ويلك. وإذا كان واحد واقع في شدة ولا يستحق تلك الشدة يقال ويحه، ويح فلان، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يعني سيدنا عمار ما يستحق الشدة لكن سيقع فيها وهو لا يستحقها، هذا معنى ويحه. نعم. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ويل لهم من يومهم، العذاب من يومهم ولا في يومهم؟ من ونعم قدر الشارع بمعنى في. فويل للذين كفروا من، يعني في يومهم الذي يوعدون. ما هو اليوم الذي يوعدون؟ هو يوم القيامة. يوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم ارحمنا برحمتك. ثم قال سورة الطور، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل أفضل صلواتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا.